الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب سعيه ولن يضيع عمله. هذا من باب التشويق، هذا حوض أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مزية أن الذي يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، والذي يشرب منه أين يكون؟ لا شك أنه من أهل الجنة، لا شك أنه من أهل الجنة، لأن أهل النار يتمنون شربة ماء، شربة ماء ليس من هذا النهر بل من أي مكان آخر. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقولون لأهل الجنة، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، حتى الماء العادي، فما بالك بهذا الماء المبارك للأوصاف العظيمة، هذا خاص بأهل الجنة، فالذي يشرب منه يمكن من الشراب منه، هذا من الناجين. بعض العلماء قالوا إن هذا بعد الصراط وقبل الجنة، وبعضهم قالوا لا إنه في داخل أسوار الجنة، هذا كله لا يعنينا الآن. الذي يعنينا أن من شرب من هذا الحوض أنه من الناجين، من شرب من هذا الحوض من الناجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يشرب منه، ممن يرد هذا الحوض على رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف أيها الإخوة ورد في بعضها كما في هذا الحديث كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح يقول العلماء إنهما قريتان من قرى الشام متقاربتان جدا، مع أنه ورد في الأحاديث أنه ما كما بين أيلة أو أبعد ما بين أيلة وصنعاء، صنعاء وأيلة، فما بين صنعاء وأيلة واسع جدا، مسيرة شهر تقريبا على الإبل. وهذا ما يؤكده أيضا تؤكده بعض الأحاديث الواردة في وصف الحوض أن عرضه مسيرة شهر، فهذا هو الصواب إن شاء الله. والعلماء قالوا إن هذه الرواية التي فيها ما بين جرباء وأذرح فيها سقط، فيها سقط، يعني أن عرضه أو طوله كما بين صنعاء وجرباء وأذرح، لأن جرباء وأذرح قريتان متجاورتان في الشام، فليس عرضه كما بين جرباء وأذرح، بل عرضه كما بين صنعاء وأيلة، أو كما بين صنعاء وجرباء وأذرح، هذه كلها قرى الشام كما ذكر العلماء. هذا كله تأكيد على عظم هذا الحوض وعلى بركة هذا الماء، وأنه لا يشرب منه أحد فيظمأ بعده أبدا، وأنه لا يشرب منه إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له الدخول إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله، إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقلت: هلم. فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، إلا مثل همل النعم. هذا أيضا بيان لما سبق ذكره من أن الأعمال بالخواتيم، والحديث الذي مر في شأن أبي طالب هذا أيضا يدلنا على أن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتم، نسأل الله حسن الخاتم. كثير من الناس تكون حياتهم على المنهج السوي، ولكنهم في أخرياتهم تتغير أمورهم، فيكتب عليهم الشقاء والعياذ بالله، والإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فالذي يموت مصليا يبعث مصليا، والذي يموت ملبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يموت يبعث ملبيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته ناقته، يعني سقط عن ناقته فانكسر عنقه فمات في الحج، قال لا تقربوه فيها النبي عليه الصلاة والسلام، غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا على ما مات عليه، والذي يموت مغنيا يبعث يوم القيامة كذلك، والذي يموت وهو يشرب الخمر شرب حتى سكر فمات هذا يبعث على ما هو عليه. هذا الكلام ليس من عندنا، بل المرء كما جاء في النصوص يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. هذه هي الحال، هذه هي المحصلة، الحال التي يقبض عليها الإنسان هي المحصلة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشير بذلك إلى أهمية الاستقامة وإلى عدم الركون إلى الآمال العريضة، بل على الإنسان أن يعمل حتى آخر لحظة من حياته يرجو رحمة الله ويخشى عذابه، يرجو رحمة الله ويخشى عذابه. وهذا ما نجده في سير السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. عمر رضي الله عنه يقول لو نادى مناد، أو أبو بكر قال لو نادى مناد في يوم القيامة إن أهل الموقف يدخلون الجنة إلا واحدا، قال لخشيت أن أكون أنا. من الذي يتألى على الله؟ ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، خلق كلهم سواء يعني، والتفاضل بالعمل الصالح وبالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك يجب على الإنسان أن يحرص هذا الحرص ألا يغتر بعمله، وعليه أن يحرص على مداومة العمل الصالح والنية الصحيحة الخالصة والصدق مع الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته، لعله أن يختم له بخاتمة السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام يصور شيئا من هذا فيما رآه عليه الصلاة والسلام في نومه، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء جزء من النبوة، هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ما كان يأتيه الوحي، ما كان يأتيه الملك قبل أن ينزل عليه جبريل، كان ابتدئ به من باب التمهيد، هذه إرهاصات ومقدمات لنزول جبريل عليه السلام عليه عليه الصلاة والسلام، كان ابتدئ به بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واضح تماما. فرؤيا الأنبياء حق من الله، ولذلك حق من عند الله. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بادر إلى امتثال أمر الله، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه الرؤيا كانت منامية إلا أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له بذبح. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا، رأى في منامه زمرة من الناس ممن يعرفهم يخرجون، ثم يخرج منهم رجل يعترض طريقهم ويقول هلما، يعني تعالوا. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله إلى أين، إلى أين تأخذ هؤلاء؟ قال إلى النار. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله لماذا، لماذا تأخذهم إلى النار؟ قال إنك لا تدري ما غيروا وما بدلوا بعد، ارتدوا على أعقابهم القهقرة، ارتدوا على أعقابهم القهقرة، رجعوا ما تابعوا المسيرة التي كنت عليها. وزمرة أخرى تخرج أيضا فيحصل لهم مثل ما حصل لأولئك، يأخذهم هذا الملك ويسوقهم إلى النار. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسأله يخبره بأنهم إنك لا تدري ما أحدث بعد، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، ارتدوا على أعقابهم القهقرة، رجعوا ونكسوا وغيروا وبدلوا. ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أراه يخلق منهم إلا مثل همل النعم، يعني من هذه الزمرة الكبيرة لا يكاد يسلم منها إلا أفراد قلائل كهمل النعم. نعم، عندما يسوقها صاحبها قد تلد منها واحدة أو اثنتان أو تنقطع تترك القطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصور قلة الناجين من هؤلاء في المنقطع من النعم الذي يترك القطيع لا يستطيع مواصلة السير. هؤلاء قليل المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أيضا يحذرنا من أن نرتد على أعقابنا، ولذلك جاء في الأثر اللهم إني أعوذك من الحور بعد الكور. وأيضا هذا يدلنا على أن هناك أناسا ممن كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمنه ارتدوا على أدباره، كالذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم غادروه ثم ارتدوا بعد وفاته، الذين منعوا الزكاة والذين اتبعوا الأنبياء الكذابين، اتبعوا مسيلمة، اتبعوا الأسود العنسي أو غيره، اتبعوا سجاح إلى آخر ما هنالك. هؤلاء كلهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. وأيضا بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحدث في الإسلام أحداثا عظيمة أو فتق فيه فتوقا كبيرة كالخوارج الشيعة والمعتزلة، بعض هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض هؤلاء زعماء الخوارج كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كانوا يحملون بذور هذا الفكر الضال المضل وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم يقول بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما قسم غنائم حنين فأعطى منها النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من الناس عطاء من لا يخشى الفقر، أعطى هذا 100 من الإبل وأعطى هذا واديا من الغنم وأعطى هذا وأعطى هذا، وناسا بأعيانهم اختصهم بذلك تأليفا لقلوبهم على الإسلام. فقام هذا الرجل فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ومرة أخرى قال اعدل يا محمد اعدل، قال ويله من يعدل إذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعدل فمن يعدل. هؤلاء كتب عليهم الشقاء. وفي حياة الصحابة بعد مقتل عثمان سعي من سعى دارت الفتنة قاموا تجمعوا، ثم بعد ذلك في حياة علي رضي الله عنه وخلافته قاموا فانشقوا عليه وخرجوا واجتمعوا وبدأوا يبثون هذه الأفكار الضالة. هذه كلها أفكار توجب لأصحابها مثل هذا المصير. غيروا وبدلوا دين الله، استحلوا محارم الله، استحلوا حرمات المسلمين، سفكوا دماءهم، نهبوا أموالهم باسم الإسلام، أخذوا هذا كله باسم الإسلام، يزعمون أنهم يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى ويفتكون بحرمات المسلمين بسبب هذا الزعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر هؤلاء ويحذر من يسير على شاكلتهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم في يوم القيامة. فجاء أيضا في بعض الأحاديث أنه يذاب رجال عن حوضه، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه يذاب رجال عن حوضه كما تذاد الإبل الغريبة. الآن صاحب الحوض الذي يسقي إبله قد ترد عليه بعض الإبل الغريبة التي ليست من إبله فيذودها يطردها ويضربها، وأشنع الضرب هو ضرب غرائب الإبل، تضرب هذه حتى تفسح المجال لإبله هو، فيقول يذاد رجال عن حوضي، يذادون يطردون لا يمكنون من الشرب من هذا الحوض. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا وارتدوا على أعقابهم البحر. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. هذا أيضا تأكيد على مساحة الحوض وأيضا، ولا شك أن ما بين أيلة وصنعاء أكبر مما بين المدينة وصنعاء، لأن المدينة تقريبا في منتصف الطريق بين صنعاء وأيلة. والمقصود يعني إذا جمعنا بين هذه الأحاديث، ليس المقصود هو المسافة المحددة بتحديد يعني لا تزيد عليه ولا تنقص، ولكن المقصود الإشارة إلى عظم هذا الحوض وإلى كبر مساحته، إلى عظمه وإلى كبر مساحته، ليس المقصود تحديده بمقياس لا يزيد عليه ولا ينقص، ولكن المقصود بيان اتساع هذا الحوض وعظمه، مما يدل على منة الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة نهاية كتاب الرقاب كما ذكره المصنف، وجملة ما فيه ترغيب وتشويق في الجنة وفي الأعمال الصالحة، وترغيب وتخويف من السيئات ومن الفواحش ومن النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن لا يختم على قلوبنا، أن يجعلنا من النازين المفلحين، أنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتوقف هنا بسبب الامتحانات والإجازة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من معاودة الدرس في فترة لاحقة لنكمل ما تبقى من الكتاب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.